السلام عليكم. من اسبوعين تقريبا وصلت الباكج دي من يوتيوب. طبعا محاولة اثارة فضولكم باي شكل عن محتوى العلبة هتكون محاولة فاشلة، لاننا كلنا عارفين ان ده درع ال 100 الف مشترك. الحقيقة انا عندي رأي غير شائع بخصوص الدرع او الجايزة دي، وهي انها ليست دليل على النجاح، وهوضح السبب بعد شوية. لذلك الفيديو ده مش احتفال باي شكل، لكنها فرصة مناسبة اني اتكلم في موضوع مهم كنت حابب اتكلم فيه من فترة، وهو تقديم نموذج نجاح مختلف لأصحاب المحتوى المفيد على يوتيوب. نموذج لا يحتاج عدد ضخم من المتابعين عشان يحقق نجاح وعائد مادي يساعد صاحبه على الاستمرار. احنا هنعمل انبوكسنج بسرعة استجابة لطلب بعضكم، لكن اتمنى تستمروا في مشاهدة الفيديو بعدها حتى لو كنت بتعتبر نفسك مجرد مشاهد ومش مهتم بعمل قناة على يوتيوب، لانك حتى كمشاهد ليك دور مهم في نجاح النموذج المختلف اللي هنعرضه. عموما خلينا نفتح العلبة الاول وبعدين نتكلم. ده كارت بيبقى مطبوع باسم الشخص اللي يغلف العلبة وحط فيها الحاجات، هنا اسمه ريك، بيقعد يهنيك ان انت يعني ايه حصلت على الجايزة والدرع والكلام الفاضي ده. دي رسالة، يعني هي نفس الرسالة اللي بتوصل لكل الناس بغض النظر عن قناتك. ما ظنش حتى الاسم بتاع القناة بتاعتك بيكون فيها. هي رسالة جاهزة من السي او بتاع يوتيوب سوزان. يعني وده الدرع طبعا زي ما انتم شايفين، المفروض نحاول نطلعه من هنا. وزنه تقيل شويه، يعني تحسسك بكواليتي عاليه شويه. من ورا ما فيهوش اي حاجه خالص تقريبا. تالي لو طلعته هيتملي بصمات من ايدي، بس مش مشكله. الدرع ده بالنسبة لي مش أكتر من قطعة ديكور جميلة ممكن نستخدمها في خلفية من خلفيات التصوير، لكنه مش دليل ولا علامة على النجاح. السبب ببساطة هو أن يوتيوب هيبعت الدرع ده لأي قناة وصل عدد مشتركيها المئة ألف، بغض النظر عن محتوى القناة والمجهود المبذول في إعداد المحتوى، بل وحتى بغض النظر عن مدى تفاعل المتابعين مع المحتوى. في قنوات وصلت نصف مليون مشترك، لكن متوسط عدد المشاهدات على الفيديوهات لا يتجاوز 20 ألف مشاهدة لكل فيديو جديد، في حين ممكن قناة أخرى عدد متابعيها 50 ألف يكون متوسط عدد المشاهدات فيها أكبر. بمعنى أن عدد المتابعين مش دليل على جودة المحتوى اللي بتقدمه، ولا حتى على اهتمام المتابعين بالمحتوى ده، حتى على قناتنا هنا. رغم أن عدد المشتركين وقت نشر الفيديو ده يقترب من 130 ألف، لكن أنا مدرك تماما أن عدد المتابعين الحقيقيين للقناة اللي مهتمين فعلا بالمحتوى وبيتابعوه أول بأول ومش محتاجين عناوين مثيرة أو وعود كبيرة عشان يفتحوا الفيديو، عدد المجموعة دي من المتابعين بيتراوح ما بين 10 ل 15 ألف تقريبا من أصل 130 ألف. وعلى فكرة مقارنة بقنوات أخرى دي نسبة جيدة جدا وأنا راضي بيها والحمد لله. إن المحتوى اللي بنقدمه يوصل ل 15 ألف إنسان ويأثر فيهم بأي شكل، ده توفيق وفضل من الله أولا وأخيرا. في الحقيقة منع ظهور الإعلانات على القناة رحمنا من الكثير جدا من القلق بخصوص عدد المتابعين والمشاهدات. طبعا مفهوم إن العائد المادي مهم جدا للقناة عشان تقدر تستمر، لأن صاحب القناة بيضع الكثير من الوقت والجهد في عمل الفيديوهات، وقت وجهد كان ممكن يضعه في عمل آخر يدر عليه دخل غالبا هو محتاجه. لذلك خلينا نقدم نموذج آخر للنجاح على يوتيوب يتضمن وجود عائد مادي بدون الحاجة لمئات الآلاف من المتابعين أو ملايين المشاهدات. على يوتيوب نموذج النجاح المنتشر في أذهان الناس هو أنك تعمل قناة تجذب عدد كبير جدا من المتابعين عشان تحقق عدد كبير جدا من المشاهدات، وبالتالي تحقق ربح أكبر من خلال الإعلانات اللي بتظهر على فيديوهاتك. النموذج ده فيه مشاكل كتير لازم نوضحها قبل ما نقترح النموذج البديل. أولا، إذا غضضنا الطرف عن التجاوزات الدينية والأخلاقية في الإعلانات، عشان تحقق عائد يستحق من الإعلانات دي لازم تحقق عدد كبير من المشاهدات شهريا. لو بتحقق أقل من 100 ألف مشاهدة شهريا على جميع فيديوهاتك ما تشغلش بالك أصلا بعائد الإعلانات، لأنه هيكون ضعيف جدا خصوصا في المحتوى الموجه للمشاهد العربي. وعشان تحقق عدد ضخم من المشاهدات غالبا هتحتاج وقت ومجهود كبير جدا بدون نتيجة مضمونة، خصوصا لو بتقدم محتوى نافع لا يعتمد على الترفيه والإثارة. الفكرة هي ان المحتوى المفيد غالبا متخصص وبيهم شريحة اصغر من الناس، لو جمعت 1000 شخص بشكل عشوائي من المجتمع وسألتهم عن مجالات عملهم أو دراستهم هتلاقي تنوع كبير جدا في المجالات دي، لكن لو سألت نفس ال1000 شخص عن أساليب الترفيه والتسلية اللي بيقضوا فيها وقتهم مش هتلاقي عند معظمهم غير الأفلام والمسلسلات، الأغاني، ماتشات الكورة، وعشان كده الحاجات دي جمهورها أكبر بكتير. طبعا في بعض المجالات المفيدة اللي بتهم شريحة كبيرة من الناس زي الطبخ مثلا، وإن كان ده مجال مزدحم جدا على يوتيوب، أو زي تعلم اللغة الإنجليزية لأنها مهارة عدد كبير من الناس بيحتاجها رغم اختلاف مجالات العمل والدراسة. لكن معظم المحتوى المفيد فيه نوع من التخصص وبالتالي عدد مهتمين أقل، فاللي بيحاول يتبع النموذج الشائع للنجاح على يوتيوب بجمع عدد ضخم من المتابعين لتحقيق عدد أضخم من المشاهدات غالبا هيحبط وهيفشل في تحقيق النجاح ده، قلة قليلة اللي بيقدروا ينجحوا من خلال النموذج ده. في معلومة إضافية تستحق الذكر بخصوص الربح من خلال الإعلانات على يوتيوب، وهي إن أقل فئة بتحقق لك عائد هي فئة المتابعين الأكثر اهتماما بالمحتوى اللي أنت بتقدمه، والعكس صحيح. المتابع المهتم بالمحتوى بتاعك غالبا هيعمل تخطي للإعلان لأنه مهتم وحابب يشوف الفيديو نفسه، فالإعلان مش هيثير اهتمامه عشان يكمله أو يضغط عليه، بالعكس هيضايقه. بينما الشخص غير المهتم ممكن يشوف الإعلان لآخره ولو من باب التسلية، بل وممكن يضغط على الإعلان وينسى الفيديو بتاعك أصلا، وده أكتر واحد أنت هتستفيد منه ماديا لأنه ضغط على الإعلان. نموذج ربح غير منطقي إلى حد كبير، الطبيعي إنك تكسب أكتر من الناس اللي بيستفيدوا أكتر من المحتوى بتاعك مش العكس. نقطة أخيرة مهمة بخصوص السعي وراء عدد ضخم من المتابعين والمشاهدات، النموذج ده مع الوقت هيدفعك انك تحاول تقدم المحتوى اللي بيجيب مشاهدات حتى لو ما كانش هو المحتوى الاهم او اللي انت حابب تقدمه. صاحب واحدة من اشهر قنوات النجارة على يوتيوب وقع في المشكلة دي، قال ان هو بيفضل تقديم فيديوهات المشاريع الكاملة التفصيلية، لكن للأسف الفيديوهات دي ما بتحققش مشاهدات عالية لان معظم الجمهور بيدور على الفيديوهات السريعة الخفيفة، فلما استمر فترة طويلة في تقديم المحتوى اللي يعجب الناس فقد جزء كبير من حبه لعمل فيديوهات النجارة. لذلك سعيك وراء إرضاء الجمهور لتحقيق مشاهدات أكتر ممكن يفقدك الرغبة اللي دفعتك لعمل القناة من الأساس، ده غير إنه ممكن يدفعك لاستخدام أساليب غير نظيفة زي استخدام الصور والعناوين المثيرة المضللة لفيديوهاتك. النقط دي كان مهم جدا نقولها قبل ما نعرض النموذج المختلف للنجاح على يوتيوب. في النموذج المختلف نوعية المتابعين أهم من عددهم، لذلك ما تضيعش وقتك ومجهودك في ترويج قناتك لعموم الناس. لو حد تابع قناتك بدون ما يكون مهتم فعلا بالمحتوى غالبا مش هيشاهد معظم الفيديوهات اللي هترفعها، وده هيدي إشارة لليوتيوب ان محتواك ضعيف وممكن يتوقف عن اقتراح محتواك لغير المتابعين. المتابع غير المهتم ده انا بسميه المتابع الخفيف. المتابع الخفيف ده له بعض الصفات، انه مش هيشوف من فيديوهاتك غير اللي عنوانها مثير، وانه بيفضل الفيديوهات القصيرة عادة، وانه غالبا مش هيدعمك لو طلبت منه الدعم ولا حتى بمشاركة الفيديو مع المهتمين. على الجانب الاخر عندك المتابع الحقيقي الترو فان، ده المتابع اللي بينتظر فيديوهاتك، بيكون سعيد لما يشوفك رفعت فيديو جديد وبيحاول يدعمك باللي يقدر عليه عشان تستمر، ودول المتابعين اللي يستحقوا منك الاهتمام رغم قلة عددهم. بالمناسبة في مقال طويل مشهور لشخص اسمه كيفين كيلي بعنوان 1000 متابع حقيقي 1000 True Fan، بيشرح النقطة دي وبيستفيد فيها، ممكن نبقى نعرض المقال في حلقة منفصلة بإذن الله. المتابعين الحقيقيين دول هم اللي هيساعدوك تحقق عائد مادي بواحد أو أكتر من الأساليب التالية. رقم 1 الدعم المادي المباشر، أول طريقة هي الدعم المادي من المتابعين من خلال منصات زي باتريون مثلا. الطريقة دي بتتفوق فيها القنوات اللي بتقدم محتوى مفيد خاصة لو كان تعليمي، لو بتقدم محتوى مفيد وبجودة عالية هتلاقي نسبة من المتابعين مستعدة تدعمك ماديا. لو قناتك فيها 10,000 متابع و1% منهم قرر يدعمك ماديا فده غالبا هيحقق لك عائد اكبر من عائد الاعلانات اللي بتحققه قناة فيها 100,000 مشترك. طبعا عشان تجد دعم جيد لازم تقدم محتوى جيد، لو اكتفيت بالقشور والامور الخفيفة بحجة ان ده اللي بيعجب الناس فانت كده بترضي المتابع الخفيف اللي على اي حال مش هيدعمك. عشان المتابعين يدعموك ماديا لازم يحسوا بوجود فايدة كبيرة في المحتوى اللي بتقدمه يهمهم فعلا انها تستمر. رقم 2 تقديم دورات متخصصة، لو بتقدم محتوى تعليمي تقدر تعمل دورات متخصصة وتبيعها على منصات زي يوديمي مثلا، وتعلن عن الكورس لمتابعيك المهتمين، وقتها انت هتحقق العائد من خلال الكورسات وقناتك على يوتيوب هتكون افضل منصة للاعلان عن الكورسات دي، وعدد كبير من متابعيك المهتمين بالمحتوى اللي بتقدمه هيتشجع لشراء كورساتك خاصة لو قدمتها بسعر مناسب. فاكر قناة النجارة اللي ذكرتها من شوية؟ صاحبها قرر يقلل الفيديوهات الخفيفة اللي بينشرها على يوتيوب ويركز جزء من وقته وجهده في عمل كورسات لمشاريع كاملة تفصيلية للمتابعين اللي عارفين قيمة المحتوى التفصيلي، وبالفعل حقق نجاح مادي كبير أكبر من عائد الإعلانات، وكمان المتابعين اللي بيحبوا المحتوى التفصيلي أسعدهم وجود الكورسات المتعمقة بجانب فيديوهات يوتيوب. رقم 3، الأفليت ماركتينج. لو فيديوهاتك بتتضمن منتجات يمكن شرائها من مواقع التجارة الإلكترونية زي أمازون أو سوق دوت كوم، تقدر تعمل حساب أفليت بحيث توفر لمتابعيك روابط شراء للمنتجات دي وتاخد نسبة بسيطة من سعر المنتج بدون أي زيادة في السعر على المشتري طبعا. بالمناسبة أمازون حاليا بتقدم حاجة اسمها أمازون إنفلونسر بروجرام، اللي بيمكن أي حد على اليوتيوب أو موقع السوشيال ميديا عامة عنده جمهور إنه يكون له صفحة على أمازون فيها منتجات معينة هو يختارها، ولو حد اشترى أي منتج من خلال الصفحة دي بيكون له نسبة بسيطة وطبعا برضه بدون أي زيادة في السعر بالنسبة للمشتري. رقم 4، الميرشندايز. زي انك مثلا تعمل تيشيرتات بتصميمات مرتبطه بالمحتوى اللي بتقدمه وتبيعها للمتابعين، لكن ده هيبقى صعب عليك لو ما عندكش خبره بالموضوع. بره عندهم شركات بتقدم لهم الخدمه دي بالكامل من غير ما يشغلوا بالهم بكيفيه طباعه وبيع التيشيرتات او اي منتج اخر، لكن عندنا هتضطر تقوم بالعمل كله بنفسك للاسف. رقم 5، الرعايه من الشركات. رعايه الشركات هتحتاج قناتك تكون كبيره شويه، مش شرط تكون 100,000، لكن اظن صعب حد يتواصل معاك لو قناتك اقل من 10,000 مشترك، لكنه ممكن لو كانت قناتك متخصصه والجهه الرعايه يهمها توصل للمتابعين المهتمين بالمحتوى المتخصص مع قله عددهم. في الغالب هتحتاج انك تتواصل مع الشركات والهيئات اللي ممكن تستفيد من رعايه المحتوى بتاعك وتعرض عليهم الامر. دول كانوا 5 أساليب لتحقيق عائد مادي بدون الاعتماد على الإعلانات اللي بتتطلب عدد كبير من المشاهدات. أكيد مش كلهم هيكونوا فعالين لكل القنوات، لكن غالباً هينفع معاك أسلوب أو أكتر منهم. أنا ما بقولش إن النموذج المختلف ده سهل ومضمون، لكن فعلاً فرص النجاح فيه متساوية وأحياناً أكبر من النموذج الآخر، والأهم إنك من خلاله تقدر تنجح من غير ما تخسر نفسك ومبادئك والشيء اللي أنت بتحب تعمله. أشوفكم في فيديو جديد قريباً بإذن الله. سلام عليكم.